لا تظفره ضفائر، يعني من ضفائر من كل ضفيرة قدر أنملة بس. أي نعم نعم طبلتها، قلت لك في سفرة واحدة عمرة واحدة بس.